يسر شركة أبو حمزة للصوتيات أن تقدم قصة أبو زيد واليهودي للشاعر العربي محمد اليمني. صلي على النبي. بيدي عيني عيني عيني عيني أحلى حاجة المقدمة مديح النفس. أنا أمدح نبي زين ومدح النبي غالي اللي صلي عليه اللي صلي عليه دائما غالي اسمه محمد وعند الإله غالي. أنا قاعد مع ناس حلوين أنا قاعد مع ناس حلوين ليهم مقام مقام غالي سيبك من المال أصل الأدب غالي مع الاصيل تلاقي مشي الاصيل له معنى تلقاه سداد وتكلم كلام له معنى اما الوطي شيء ما ينفعش يمشي معاني معنى مشي مع الاصيل مشي الاصيل غالي اوعى تماشي الوطي تبدعني يا ولدي اوعى تماشي الوطي قلبه عليك غالي لفيت كل البلاد قلت الوطن والله العظيم غالي انا لفيت كل البلاد قلت الوطن غالي امانة حكي عين اضحك يا عين قالت العين العدل غالي ادعي من الله انكم تعيشوا على الغالي من بعد مدحي في جمال محمد اصغى لقولي وافهموا معنا فلما توعدت معاه بنت الملك اليهودي وقالت له يا سلام مع سلامة وقالت لي يا زعيم النجوع انا هساعدك في الموضوع وهتطلع دياب انما بعد ما تجيب دياب طبعا انا مستنياك لان انا عاشق دين محمد وبعدنا عن دين اليهود. قال له كلامك بيه موعود فصلوا على صاحب الوجود. وطلع سلامة وعمل الحيلات وخالت على ابن اليهودي يحسبوه ابوهم الملك جاه ولكن بالغلب لهم وعودي حكمت عليه ليام. يا دي العجب والعجائب عمل يهود وخخام علشان ينجيه من المصائب عشان ينجي دياب. فلما طلع الزعيم دياب وتعب دياب قال له طيب خليك شوية خد نفسك. قال له يا ابن سيب جيت على حد هنا وتسيبني. قال له طيب يا دياب على العموم الطمع اللي جايب لك ده انت كان الواجب عليك لما جوك التلاتة دول كان بعتلي كان شفتهم لك منين. انما عاوز تبقى ملك عاوز تبقى معك مال وعاوز تغنى في يوم واحد على عموم عشان ولاد اختي يا دياب عشان ولد اختي فعاد الاصيل علشان اتم بختي هات يدك ويلا بيني ابو زيد اطلع فايديا سلام اللي اطلع فايديا قاعد من الخل قاعد في الساعة دي بيجي مؤدب اليهود ولا حد قاعد الا خدوا ابو زيد على طول احيا الطه نبي يمشي خطوة ابو زيد عيطل لما وصل للصبي وصل بها ومع هدية يا حلوة ادني نجيتي وطلعنا الواد ابو شناو وعلي عيدي حتيتي قالت له الاول تاخدني معاك الاول تاخدني معاك احيا نبينا اللي غالي وحياتك انا ما انساك ابوس على ايدك يا هلالي قال لازم اخدك فدي لازم انا اخدك فدي وانا اللي عادى حديكي من دمك عشق في دين نبي اجلوا حياتي فداك اسمحي لقبل اليهود عوش يقول لها قبل ابوك ما خلاص طلعت منه دلو اسمحي لي لان انا ممولدش اخذ الحاجة داس لازم اخذك من يد الملك اللي هو كان ابوك عاود على جمعه اهلا بابونا اللي غالي قالوا نعم بالادب سمعون قعد جنب عاد الهلالي قالوا انا شفت الصبي يا سمعون شفت الصبي اهين يا وعد حالي ممكن تديني الصبي اوديها الدير الوطني اسمح لي انا اوديها الدير وبحجاب اكشف عليه لانه فيها الم كبير واجيبها لك تاني من هذه ويمكن طيبها على دي يمكن طيبها على ادي ممكن يا اخي تدهني ودي يا حبيبي ضالي علي ما ده العجب يا زماني قال له لو كنت عاوزني انا معاك قال له ليه انت عيان انت فيك حاجة انا عاوز البنية بس يعني يومين يا تلاتة واجيبها لك مستوية بالعافية والسلام وانا علي نفضها لك نفضة مليحة واكشف عليها واشوف ايه اللي فيه قال له قدامك قدامك يا ابونا اللي عاوز تعمله ماشي الا خدها ابو زيد خد الصبي يا ابو زيد خد دياب والجنون هم التلاته وفي الجو بيهم كذا غاب الا خطهم التلاته الا ملك وسع الامان الا بيبي وسع الامان يا دي العجب والعجايب صلوا على الزين يا اخوان واصل زعيم العرايب. عندما واصل بهم قال قولينا جسنا احنا نشوفوك وازيكم عاد يا بني هلال وقفت لكي ابوك يا وقف ابوك احنا جبنا يا بنت اخت ابوك دينا جبنا وعلى دول ندني خواتك وده شي مكتوب يا ابنا وندني لامك وخواتك الا جول اولاد اختك لابو زجل وولد اخته وتاج العواقب سلام يا سلام لما تم بخته الف سلام يا سلام. ازاي حالك يا ابا؟ طبعا لما دخل بيت الشيخ دياب وتلموا حواليه عياله وام العيال يعني غانم ومناع وزينة واقفة فسألوه ازاي حالك يا ابا وباين وقعت في مصايب اللي ليها عزم بيلقاه والله يا با انت عيب. قالت له يا بايا انت غلطان اهين يا وعد حالي عاوز مملكة وعاوز من انا قلت لك اجيب خالي قلت اللي ما تجيبهوش قلت اللي يا بت جيبهوش كلام جد ما فيه الزيادة من زمان ما احبهوش ياخد الفلوس ما يخلي حد على العموم ادعي لابو زيد يابا على العموم ادعي لابو زيد قل كلمته واللي فيه وساعة البلا فعل عايزين هو اللي عايز الابوك ما كانش متان انت عامله ابوك اتان ده انا سبع واقف جبالي والله انا ليا مقام ازيد قوي عن خوالي. جوك الثلاثة مش قلت لك اجيب لك خالي؟ قال لا حصل. لا حصل. قالت له طيب ما تبعتنيش ليه؟ قال لا ما حسبش هنوقع وانسي الحكاية دي وخلاص. خدت اوانها. قالت له والله يا ابو انت غلطان. قلنا وظيفة وتوظفت كمان عاوز مال اللي انت عاوز تتمها في اسبوع واحد. قال لها اللي حصل طيب ما جوني يا بنت لابسين اسلام وتكون طويلة واصبح طويلة وملافح بيضة وقماش بيضة. قالت لي لكل اللي سعاله دجني يبقى مسلم، كل اللي مسك له سبحي يبقى مسلم، كل اللي لبس له جلابيه بيضه معاك يبقى مسلم. على العموم الحمد لله اللي جات على كده، وعاوزين نلم الحكايه وندخل بلادنا كفايه. ولا عاوز تبقى ملك؟ مفيش مملكه تاني معاني. قال عليه عاد هي خدت كفايتي ونقابل ابو زيد ونشوفوه يعمل ايه. ابو زيد طبعا خد البيت اليهودية دي اللي مأسلمة وقالت لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. طبعا أبو زيد شالها في عينيه وخلالها مكان الحالة وخلى خدم حواليه وطلبها يجيبوهوله. طبعا عاوز يجوزها حالة يمين مديها إلا بعدلي للي ينفع. علم بها الملك حسن، سمع بالصبية السلطان ابو علي معاه ولد اسمه بريجع، فتقدم حسن وقال له لابو زيد ازاي حالك يا ابو زيد؟ ازاي حالك يا ابو زيد؟ يا يا عدل عجب والعجايب يا بطل يا ابو فعل عايزين عاوزين نبقى حبايب عاوزين نبقى محبين اهين يا وعد حالي اسمع وصلي على الزين في عزة تقضيهالي انا لي طلبات عندك انا لي طلبات عندك يا فهم الكلام والحكاية الصبية دي اللي عندك وعاوزها على دي بنايك البت بيجي تبعني البت بيجي تبعني حلوة وجميلة نبيها ومن دمت بيجي تبعني والد أخوك يا أخي أبدا بيه قالوا نعم يا والد عمي أبدا بس كل حاجة لها لها أوان ده حتى لسه يعني ما تمت كم يوم لما تاخد وضعها قال له اذا كنت انا غالي علي يا ابو زيد اذا كنت انا غالي عليك يا ابن عمي نفذ حديثي وشوف مين تعب وقتليك ايوة البت عاوزها كبدي قوم ابو زيد لما بص فيه ابو زيد لما بص عليه اقول كلمتي واسمعوها يا حسن زعلان كده ليه للطايبة تلقطوها كانت تعبت وجبت ادياب كانت تعبت وقمت جبت ادياب عملت معايا حجي وساعة البلا فاتح الباب كلام جدي ما فيه الزيادة لقيت حد داخل معاي ولا حد طلع معاي ولا راح بلاد اليهود يعني بس تاخدوا الطيبة كل البلاوي ولا زي وكل البلاوي ولا زي اقول كلمتي واللي فيها انا زعيم وحاكم بلدي بدل ولدك ولا دبدبي بدل ولدك والدي ابدا بيها بس انا اقول لك والدي لكن يمكن اللي ياخدها والدي ولا والده وكل حاجة بعدله تلك النادي يا حسن كده قام ابو علي لما زعل قام معاها قبل يقبل حزيني وقم بينا يقعد قوام ويا بريقة يلا بيني عالعموم يا ولد انت غلطان ويا بوجه كله ندم يا وقت تنقل حسن السلطان يتعب يا جدوان سلامي وبعدين سلامة شوف نفسه عليني ليه يعني كده بمعك إلا قاموا هم الاتنين ولما قاموا هم الاتنين الدمع عالخد شايل اقول لك على دول من ومين الواد وملك الهلاين ابو علي دخل الديوان ابو علي دخل الديوان ومن دقى معاه الحكاية الا وصل عنده زيدان وفهم الكلام والهجاية مالك يا خال حسن مالك زعلان ليه يا ابو علي قال له والله يا زيدان خالك ما مجملها ابدا معاني طيب زعلان عليها كانت بالتعم ولا بتخاله اللي خلاها عشق ديننا وحبته واحنا نحبوها ناخدوها الولد عاوزها قال له تزعلش يا ابو علي ما تزعلش عادي يا ابو علي وتاج العواقب سلامي دي يا صبية ومقام عالي انما الحق مع سلامي وخليها مدة ايام خليها مدة ايام شاشها على جنب مايل واللف بها يمين وشمال وتاخد على وضع الهلايل الاولى تفهم الناس الاولى تفهم الناس وبعدين نحكوا الحكاية سيب الحكاية دي وخلاص ليه جسم عاد في الصباية اللي ليه جسم يا خدي اللي ليه جسم يا خدي دنيا غبية تلاهي علشان تحني خدودها دي مكتوب عند الإلهي تاخدوا صيد السباع مش عيب لما تاخدوا صيد السباع احنا تعبنا ونجيبوها عن اللي فيها ابو علي واسع الباع وانت على ذاك عاوزين تخطبوها لعل جاء للسلطان حسن ابو علي وحكى الحكاية لزيدان وقام زيدان وصل الى ابو زيد طبعا خالد وصل زيدان وقال السلام عليك يا خالد اهين على وعد حالي قال له تعال اتفضل يا زيدان تعال حبيبي اقعد جبالي لما قعد معاه زيدان لما قعد معاه زيدان يا دل عجب والعجايب اسمع كلامي يا خان الغلب علي صيب كل البلاوي ولادي كل البلاوي ولادي محلة يا محلة شباب ما كان أبدا يا زيدان ولدي أجد حسن وزيد اللي جابه علشانها كنت راح اموت علشانها انا كنت راح اموت كلام جد مفوز زياده ابو علي عنده راح اموت لا يفهم في القلب حاجه اسمع كلامي يا زيدان العدل مني هجيني اتعب واوفى للسلطان لا اجيل ولا كل البلاوي ولادي وكل البلاوي ولادي وزيدان قاعد قباله ما كان أبدا يا زيدان ولدي وكان أبدا ولدت بيان والله المكان سبع مكان سبع ويمسك كده الزان المكان سبع يمسك الزان والعين توقع الخياله. اسمع كلامي يا زيدان يا لولا انا مديها له. اليمين الما عجبني والله الما عجبني والكحلة تبقى في عينيها ده شي مكتوب عجبني يا لولا ما يعجب عليه. يا بطل صلي على الزين الدمع فوق الخدود قمت بص شوفني انا مين انا جبتها من اليهودي. ومشعر حسن يا جي عندي ومشعر حسن يا جي عندي وعليك عيد الحكاية كان فديته بالعندي لو خط واخي معاي والله لو خط معاي في بلاد عاد اليهودي اللي يطلب للنص معاي ده ابن عمي بوعودي انما من بعد نجيبه واجيبه وضحي بحياتي يقول عاوزها لوالدي بابا خليت حسن وولده ده كلام. اما انا هو زيدان زعلان يعني يا ابن اختي هو اللي زعلان وعلي عيب لي كلامه قل له مع السلامة يا سلطان ما دام هو شكلك تاني دول يلزموناش بالله دول يلزموناش والقلب قايد لقايد قطعناها وخلاص وتاني ما نبقوا حبايب الا ولد مع القاضي بدير اسمه فايز سمع بالبنت دي وطالعه تتمشى طبعا هي طالعه تتمشى معاها الحرس والعبيد والخدام جميع شباب بني هلال والزغابة وبني جريد والجعافرة والزحالين يبحلقوا على الست مريم يقولوا ايه الجمال ده مخبي فيه هل الجمال ده مخبي فيه اهين يا وعد حالي كل من شافها ده بالعين يتمنى دي تكون حلالي الا ولد مع المأذون يبكي ده والدمع فايز كلام ادب وكلام موزون الولد ده اسمه فايز نادم لما قال يابا نادم فايز وقال يابا معي قبل يطب الحزين قم بنتكل على الله يا مأذون عاد يلا بيني قال له عالا بني يا ولدي عالا بني يا ولدي والدمع عالغد سايح كل البلاوي ولدي يا بناي على فين رايح قال كول فضي همي يا بايا انا فضي همي وتاج العواقب سلام نوصلوا بيت عمي نوصلوا بيت عمي نوصلوا بيت سلام القاضي قال له عشان ايه يا بنايا قل لي عشان ايه معنى قل والهجاي عاوز سلامة على ايه يا ولد ايه الحكاية قال له علشان صبي اللي جابها دي فيابا لقيتها ماشية من مدة يومين والله من ساعة ما خلقت في المدينة والمولى نشاني ودين علف في المدينة ما شفت جمال هدية جميلة الشكل وسمحة الوجه ووافية في الطول والعرض واعمل معروف يا رباية ابوس على ايدك لا توصل العم سلامه ويمكن يهديه المولى الدهاني قوم القاضي قال يا سلام والله العظيم عقلك خفيف انت زي حسن ابو علي يا ولد حسن ليه كم يوم خد ولده وهو ملك وابو زيد بهدل وقال عاوز ياخدها منه بما في اللي ابدا منين يا ولدي مع عيال سلامة يامي ما فيه اللي ابدا قال له القلب على ما يهوى ابا قال له يعني هي عشقاك هي كانت يا عد عشقاك ودايق من الفل قاعد وتبتعني عالفلك معك واخذ زي شيطانك وداعي يا علشان ولدك تبدعني عشان ولدك معي قبل يخو الحزين كلامك ماشي على بلدك يا قاضي يلا بيني اما انا ام ابتدت تقول يا قاضي قومي معاه يا حبيبي امنا قومي معاه تاج العواجب سلام يمكن البت حبه اوصل يا قاضي السلام تبعني انت امك يا عدوبات يا عد ما تبعش امك دمك دي قصدى فضايا وساعة البلا تعول همك قعد لا يبقى الدم سايح قال له امانة قم يا بقم عاج وقاهين يا وعد حالي يمكن البت ليها غاية معاي وعم ابو زيد عدي الدهاني قال له والله لا يلا بينا يلا بينا يا شيخ فايز قال يا علي ادعي لي خلي البال معاي ادعي لي خلي البال معاي قلوبنا بقيت حزيني على الله يتم الصفا معاي يا بنا يا قوم يلا بيني طلعوا مع بعض الاثنين طلعوا مع بعض الاثنين القلب قاعد لاي اقول لك دول مين ومين الواد وقاب العرايب الواد وماشي مع ابوه العدل منه ديوانه ساعة البلا ما يحبه لابو زيد وصلوا ديوانه الا لقيوا ابو زيد موجود القاضي دخل الديوان دعيت من الخل قاعد يلقى ابو زيد زعلان وجنبه قمصان قاعد الا دخل المأذون الا دخل القاضي قام وعلى الوجه بين ندم على البطل قام السلام ووقف له الاسمر سلام فضل هنا عاد يا مأذون اجلس هنا عاد يا مأذون ابعد علينا البلاوي يا عبد اطلع على طول للقاضي هات القهاوي للقاضي جابوا الفناجين للقاضي جابوا الفناجين قدموها القاضي العرايب القهوة دي يا كده المين يا ابو زيد انا عبي ضايب اسمع كلامي يا ابو زيد يا دي العجب والعجايب يا بطل يا ابو فعل عايزين عاوزين نبونا سايب انا تعبت وجيت عندك انا تعبت وجيت عندك والدمع عالخد فايز ليا طلبات عندك والطلب دال ابني فايز قال له اطلب يا مأذون اطلب اتفضل يا مأذون يا قضي عايد تجيلك وطلبتك تاديك على طول اطلب وطلبك يجيلك انما ابو زيد فهمه جاي قصد البيت اطلب وطلبك يجيلك علت بلا متلو ماشي اين الطلب امسكوا بأديك كلامك يا قاضي ماشي قال له والله يعني زي ما تقول احنا جايين عشمانين في الصبية اللي جبت هدية من عند الجماعة دولي طبعا بيجي اتبعنا احنا دلو قال الحمد لله قال له انما هتخليها على كده ولا بيت العدل ابدا به قال له بيت العدل ابدا به قال له طيب ولدي عاوزه ايه قلت يا سلامي قال له ولدك عاوزه قال له قال له ده بيت عدل اخلاه لا تديك عدل لا انت ولا ولدك طب عليه الحلال لا تقوم من ادوال قوم من عندكو احنا حاجة نجيبوها من الموت عملت زي حسن ابو علي عاوز ياخدها طيبة طب والله لا تعود القهوة تاني يا قمصة لا والله القاضي صدق ما خد ولده وطلع من الدوان وانت يا قاضي الحس ولدك بقلم زين قدام الدوان قال له ما قلت لك ما تفضحناش يا ابو العميم النظيفي يا ولدي ما تتعبناش حمول البلد لا مش تفيبي يلا بينا يا ولدي يلا بينا يا ولدي يا ابو شاش على جنبي ماين كل البلاوي على دي كتيرة بنات الهلايل اصلي على النبي.